تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في حديث صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان إزاك سافرا، قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آله، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عليه، وقد عرض عليهم خطة رشد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني بن ورقاء قبل عروة بن مسعود: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا خاصدين البيت. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهلوا بالعمرة، فصدتهم قريش عن البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبني بن ورقاء: إننا ما جئنا لقتال، إنما جئنا خاصدين البيت. فإن جاءوا ما زادوهم مدة، وإلا فوالله لو قاتلنهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي. يعني أنا إذا دخلت في حرب أنا لا يعني أتهاون ولن أتردد أبدا أن أدخل في حرب، إنما إذا أرادوا الهدنة مادتهم مدة أخرى. فهذا الكلام لم يعجب قريشا، وظلت المسائل في شد وجذب. فلما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا الشد والجذب، قال: دعوني آتي، ربما يكون هناك أمور أخرى في المفاوضات سيكون قولا آخر بخلاف ما قال لبني بن ورقاء. ثم إن عروة بن مسعود قال قولا ليؤكد أمانته في رفع التقرير، قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ وعادة الولد لا يخدع والده. قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ يعني أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، يعني مسألة الخيانة كرفع التقرير أي مسألة غير والدة. قالوا: بلى. قال: دعوني آتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نحو من قوله لبني بن ورقاء. فجاء عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، إذا قامت الحرب بيننا وبينك واجتحت قومك وغلبتهم ووضعت ألوفا في الرغام، فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ كانوا يذكروا أن هذا رمز المكارم الأخلاق، أنك إذا ظفرت بقومك وأهلك وعشيرتك كنت تفعل فيه كل هذا، وإلا لأنه قال: وما إخالك تستطيع أن تفعل ذلك؟ فلو قامت الحرب فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليفة أن يفروا ويدعوك. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنحن نفر وندعم؟ انصص بظهر الله. فقال عمر بن مسعود: من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ابن أبي قحافة. فقال: والله لولا أن أعلمك علي يدا لأجدتك. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن المسور في هذا الحديث قال: ولكن هذه مثلك، يعني هذه الإساءة منك أكلت جميلك السابق، وليس لك عندي الآن جميل، يعني معنى الكلام أنك لو تكلمت في حق آلهتنا لرددت عليك، لأنك استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة تنصب بظل الله. ثم حان وقت صلاة الظهر، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفعلون ما كان ينهاهم عنه قبل ذلك. وهذا سياسة حكيمة، هذه هي السياسة الشرعية، رعاية المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة على القيام، فقد فعلوا في هذا الموقف ما هو أعظم من القيام، ومع ذلك تركهم. لماذا؟ حتى يرى عدوه أن هؤلاء لا يسلمونه أبدا، وأن هؤلاء لو دخلوا في حرب لا يهزمون. جاء بوضوء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل الصحابة على وضوء، ما سقطت قطرة ماء على الأرض. قلت لكم كان ينهى عن أقل من ذلك، لما رجل قال له: أنت سيدنا وأنت سيدنا، قال: لا تقول، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. مجرد كلام، وهو كذلك، هو سيدنا لا شك في ذلك، ومع ذلك يقول: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. تركهم يقتتلون على وضوئه، فما سقطت قطرة ماء على الأرض. وما تلخم نقامة، والنقامة عادة يتأتى في المرء منها بلغم ستم يضرده، ما تلخم نقامة فوقعت في يد رجل كله بطير على النقامة دي حتى يحرزها كل النقيب. وما تلخم نقامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا ينظر إليه فيملأ عينيه منه، فكان صوب جول الأرض، ولا يرفعون أصواتهم عنده. عمر بن مسعود ساق في قدم كما قلت لكم: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ ألستم منكم بمنزلة الوالد؟ فذهب إلى قريش، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسجل. كانت عينه كالكاميرا المسجلة. دخل متلفخا وخرج صاغرا. دخل يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا خلقا أن يفر ودعوه، فلن الصورة تغيرت في ساعة زمن. فلما رأى هذا المنظر رجع إلى قريش ورفع التقرير لهم على الأمانة التي أشار إليها في مصنع سلام، فقال: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تلخم نقامة كوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم قصة رشد فاقبلوا، يعني اقبلوا الهدنة. عليه السلام قال لبليل الورقاء، قال له أمرين عرض عليه حلين: حل الأول إن شاءوا ما جبتهم هدنة، يعني هدنة ناخذ كمان 10 سنوات، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي، ثالثة فقط الأرض. يعني كأنه قال: لو مات من حولي جميعا سأقاتل وحدي. يعني لا ادع هذا الامر ابدا. يعني مثلا في اصرار يعني ما مثلا ليست هزلا لو قاتل لهم على امري حتى تنفرد ثالثتي. فلما راى حوله مثل هؤلاء الرجال عرف ان المساله ليس لها حل. لو دخل قريش في حرب انتهى امره. فرجع عمر بن مسعود يقول وقد عرض عليكم خطه رشد تقبلوها يا حفل الوزن لانه لا قبل لكم بهؤلاء. انما يعني قدمت لهذا الكلام حتى اضع اين ايضا تقريرا لكم عن رحلتي هذه الى امريكا لتستفيد بها امتي، لا سيما ونحن في سنوات الضعف والهزيمه والقزامه. ويظن كثير من الناس اننا لا نستطيع ان نقاوم هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، إن المجتمع الأمريكي مجتمع مهلهل ممزق بما تحمل هذه الكلمة من معاني. هذا مجتمع طاغر بكل ما تحمل الكلمة من معاني، ولا يحمل عوامل الحضارة ولا يحمل عوامل القيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشه ليقاتل في جهة ما، وكان قلقا إذ لم تصله تقارير عن حالة الجيش هل انتصر هل انهدم. فجاء البشير ليلا يبشر أمير المؤمنين بالفتح، فقال له متى فتح لكم؟ قال يعني بعد العصر. فبكى عمر وقال لا يقف كفر امام ايمان هذه المده الا بامر احدثتموه. يعني استطول المده، يعني اذا بدا الغزو من الصباح مثلا كيف لا يفتح لهم مع ضرب الظهر مثلا؟ هذا امر حدث، اي امر حدث اخر النصر. وكان يوصي الجيش اذا خرج يقول اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فانكم اذا عصيتم ربكم خاطبكم عدوكم بالعذاب. تولكم عدوكم بالمعصيه فخاطبكم بالعذاب. هذا المجتمع الصاغر المرحل لماذا لم يغزوه المسلمون حتى الآن؟ وهو مجتمع منهار فعلا بطبعه، لماذا لم يمثل للمسلمين حتى الآن؟ لأنهم أيضا مهلهلون ففاقون بالعدد وفاقون بالعزة، لكن ما قام هذا المجتمع حتى الآن على قدمه لنقوي في ذلك، لأننا ضعفاء جدا. هذا المجتمع فيه من يتزوج الحريف ومن يتزوج الغنم والنعاس والبقر، ويعرض هذا في برامج تلفزيونية. واحد جاي معه حمار ويقول هذه زوجتي، ويعاشرها معاشره الازواج. وهذه ليست حالات فرديه انما هي ظاهره عامه في المجتمع الامريكي. وياتي بعنز وياتي بخروف، وهذه ظاهره عامه. النمسا منذ عده سنوات قامت مظاهرات تبيح بان يتزوج الولد امه واخته وابنته وخالته وعمته وابنة أخيه وابنة أخته، واستقر الحصول على قانون. والآن هذا بيغزو أمريكا يطالبون بزواج الأمهات. أما حالات الشذوذ فهذه حدث عنها ولا حرج، الجيش الأمريكي بتجاح حالات الشذوذ ومن تخب الأمريكيون كلينتون هذا إلا بعدما وعده في البرنامج الانتخابي أن يبيح الشذوذ في الجيش الأمريكي، أن يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة. وهذه كما قلت لكم ليست حالات فردية، إنما حالات تجتاح المجتمع الأمريكي، بنية اجتماعية ممزقة هناك مهذبة. وأنا لا أهون من شأن عدوي، فإنه ليس من الأمانة أيضا أن نتغافل عن مواضع القوة عندنا، والله نحن بنضع تقرير أمين لهذه الأمة حتى تستفيد وحتى لا يدركها روح الهزيمة. كثير منا مهزوم في مكان قبل أن يتحرك بسبب الخونة الإعلام بكل صور، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء المسموع، كل هؤلاء خونة، وسيلقون الله عز وجل خونة ويحاسبهم أشد الحساب عن هذه الصورة المكذوبة التي وضعوها على هذا المجتمع الأمريكي. معروف أن الأمة لا تتقدم بناطحات السحاب ولا تتقدم بالقوة العسكرية المحضة، إنما تلتقي الأمم بالأخلاق. ما قيمة إنك أنت تؤسس مصنعا وتجعل على المدينة رجل خائف أو رجل مغفل أو رجل لا يدري شيئا، سيفسد المدينة أكيد. قال لي صاحبي أمس أطف احنا ذاهبين إلى السوق، الأسواق هناك ضخمة جدا فيها كل شيء، تدخل تشتري لا أحد معك يشتري، لا أنت تلتقي ولم تذهب إلى البوابات في الجماعة اللي هم الذين يحاسبون على الأسعار والكلام ده. أنا مش عايز أردها. فأنت بتحرج عن يعني ما اشتريته. فقال لي محدثي شوف يا هذا المجتمع الأمريكي ما أحد يسرق شيئا، يعني شوف تزيد الكل يشتري وبتاع، ممكن حتى يحط حاجة كبيرة وحاجة كبيرة، واخد بالك؟ طب ما أحد يسرق شيئا، لكن الكلام ده لو عندنا كانوا نشالوه ضحوية. قلت يا أخي هذا المجتمع ليس أمينا، هؤلاء هم الذين سنوا طرائق القتل من العالم، وهؤلاء يقابلك الواحد يقتلك لأجل دولار واحد، يقتلك لأجل دولار واحد. هذا الذي يتزوج الحمير والبقر والغنم، إيه الأمان اللي عنده؟ إنما هؤلاء يعلمون أن هذا المجتمع قذر في دوائر تلفزيونية في كل مكان. انت لما تضع كده حاجة مهمة في دوائر تلفزيونية ورد المراقب ينظر من خلال هذه الدوائر التلفزيونية للهولة اللصوص المنتشرين في كل مكان، وايضا على البوابات اجهزة حساسة دقيقة صنعوها ايضا خصوصا لاجل المهم هو كان ساعة وبعض حاجات يجيب ثلاثة، ولنا صاحب اخر هو الذي يتولى التفاهم مع الرجل، وهو خرج بالكيس نسمع اللي يضع الكيس في السيارة البضاعة، وهو بعدلي انطلق في الصفار، وهذاك على طول جاء كرسي مناسب قال له اين ورقة الحساب، وهذاك فلا اعتقد يعني وقال له لا الحساب هنا وقتع، قال له ادخل بقى ايه ادخل جوه وضع الكيس. يا أخي أولاد مغفلون يقولون المجتمع ده مجتمع أمين ليس فيه خونة وليس فيه أصول وليس فيه سائمون، بدليل واحد يدخل الأسواق ويشتري ما يريد والكلام هو، لكن ما يذكر أبدا أن فيه دوائر تلفزيونية، وما يذكر أبدا أنهم إحصاؤه 100% ضد هؤلاء النصوص، المجتمع كله خونة حرامية كلهم. قلت لكم قد تذهب روح الإنسان ضحية دولار واحد في هذا المجتمع. هذا المجتمع متماسك كما قلت لكم لأنه ليس لأنه يحمل أسباب الحياة في ذلك، لكن لأننا دعاء مثل التدور اللي هو عايش على سمعته، حاج على سمعتهم، وهم ملوك دعاية، هم ملوك دعاية، يعني يصل الأمر إلى أن يقنعك إن هذه الأسطوانة للذهب وأنت تقتنع، ورغم من أنت رجل عاقل ورئيس ومتأكد 100% هذه الخرسانة وليس الذهب، يستطيع أن يقنعك وتخرج مقتنعا فعلا إن هذه ذهب بسبب الدعايات. هذه الدعايات لا يضلل بها غيرنا، نحن الذين نضل بها، لكن الشرع الامريكي نفسه لا، لا. في الاحصائيه التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن تحريم الخمر، لما اراد الحكومه الامريكيه سنه 1939 ان تحرم الخمر، استعانت بكل طاقه وموهبه في المجتمع الامريكي، بأساتذة الإعلام والاستماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة ورجال الدين، كل واحد من هؤلاء تكلم من منظور علمه عن مضاء الخمر، وأنفقوا أموالا طائلة 60 مليون دولار على الدعاية و10 مليون دولار على مكاتب إدارية لمتابعة العمل، وكتبوا 9,000 مليون ورقة، 9,000 مليون ورقة، كل واحد يكتب في مضاء الخمر، وسنوا قانون تحريم الخمر سنة 1930، وسنة 1933 ألغوا قانون تحريم الخمر، لأنهم وجدوا أن الناس ازدادوا شراهة في الشرب، وإن في خسائر بالجملة 1,000,000,000 دولار أموال مصادرة، و4 ملايين دولار غرامات، و250,000 قتيل، 250,000 سجين، و400 قتيل أو 40,000 قتيل، يعني لا أذكر الرقم الآن. وقاوم الناس أساس المقاومة، وعجزوا في النهاية هم يحرموا الأمر أباحوه. نحن الذين نضلل لأننا أقدام، أقدام نتصور أن عدونا لا يهزم. يا جماعة انظروا إلى الصومال، ما استطاع الجيش الأمريكي أن يفعل شيئا في الصومال، والصومال دول يعني يدل على عصر المجاعة انتهت هذا البلد، ومع ذلك عجز الامريكان عن فعل الاستثمار. انظروا الى فيتنام، انا اريد واحدا يدلني على معركه انتصر فيها الامريكان. الامريكان لم يحققوا اي انتصار في العالم حتى الان في فيتنام، انهزموا وخرجوا، وفي الصومال انهزموا وخرجوا. لا تنظروا الى انهم يضربوا جزيرة ولا يمكنوا منها حاجه ولا انتظروا، ولا انتظروا في حرب الخليج، ولا حاربوا. نحن الذين حاربنا في حرب الخليج، ثم ان العراق ما قاوم اصلا، ولو دخل العراق المعركه لما عنده من الاسلحه اظن كان في قتال فادحه وكفورا تتغير. ليس معنى هذا الكلام ان الانسان يقول سيدخل في حرب الكلام ده وان القضيه برمتها صحيحه، لا، لكن العراق ما حارب. فتخيل واحد الطيارات بتضرب هناك، هل يقدم هذا الخطر؟ ما انتظر بطبيعة الحال. فأنا لا أعلم أن هذا الجيش انتصر قط في معركة. انتصر إيه؟ قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت حياة مذكرة للدلالة على أنهم يصلون لأي حياة مهما كانت جليلة. هو نبت عيش كان اللي هو غالب في هذا السبب، كيف يقاتل وكيف يفقد روحه؟ هل في اي تجاعل عليه هذه الماكينات وهذه الطائرات والصواريخ انما يطلقها الانسان؟ فلو جبل المرء ما استطاع ان ينتفع لنفسه ولا للسلاح الذي بيده. فهذا الجيش جيش ضعيف مهما كان يملك من الاسلحه، فكيف تخلق النصر عنا طيلة هذه المدة؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا ده شروط التمكين. قبل 20 سنة كان 60% من الأمة لا يصلي، الآن حوالي ثلث الأمة لا يصلي. نسبة انحسرت قليلة لكن ثلث الأمة لا يصلي. يعني خذ مثلا عينة عشوائية، أنا المسجد في هذا المكان العزبة جديدة، هذه العزبة يقدر عدد ساكنيها بنحو 40,000. 40,000 لو أنهم جميعا يصلون، هل تجد لك مكانا في المسجد ولا في الشارع؟ حتى مع انتشار هذه الزوايا الموجودة تحت البيوت، لو أنهم يصلون على الأقل المغرب والعشاء، لا نقول الظهر والعصر، كل واحد يكون في عمل، يكون يصلي في المسجد المجاور إلى عمل، لكن في الفجر وفي المغرب والعشاء اللي هو خلاص كله أنهى العمل وجالس في البيت. لو أنهم جميعا إذا سمعوا صوت المؤذن بادروا إلى المساجد ما وجدنا مكانا لأحد. وبرغم من هذا المسجد يعتبر من أفضل مساجد في البلد ويمتلئ للصلاة العشاء مثلا أو في المغرب، اذهب إلى مساجد أخرى تجد صف وصفين، تجد نص صف في حي متصل بالسكان. فإذا كانت الجماهير ضيعت أهم ركن عملي بعد الشهادتين، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهؤلاء ضيعوا الصلاة، وهؤلاء ضيعوا الزكاة، وهؤلاء يمرون بالفواحش لا ينكرونها ولا يدعون. إن الإنسان قد ينكر المنكر فيدفع ثمن هذا الإنكار، لا أقول انكر باليد ولا أقول انكر باللسان، لكن هل أنكر بقلبه؟ يعني هل سمع وجهه يبدأ أرضان كده وماشي؟ لما يجب أن واحد يدخن تدخين منكر وحرام، هل ممكن يدخن كده ولا إنما بترجع تخلي هو المتاجر؟ يعني مسلسل بين الناس دي لأنا كيف؟ والكل بيبارز الله عز وجل، جميع المدخنين يبارزون الله عز وجل. فهل أنت لما ترى واحد بيدخن كده تنكره؟ اكره هذا الفعل، ولا المسألة أطباق طبيعية جدا؟ اخوانا العرب الذين يعيشون في أمريكا يعانون من هذه الحالة. الزيارة الماضية كنت في مدينة منهاتن، مدينة 7 نيويورك، فيها مجموعة من اخوانا الاسكندرية وشباب كانوا هنا ما شاء الله. فلما ذهبت الى السوق الثري هاتف جهاز هاتف، فانا داخل وجدت طابور امام سينما، فلت على الصبيان حضروا بعض وقبلوا بعض يسلموا ويرسموا على الوصول ومشاهد زعل الان ضرائب مثال دور بيد لي بعد نسان كده. المهم فانا اول ما شفت المنظر شعر بدني، حسيت كده واحد بدك قلب كده وعجل كده فيه. اول ما شفت المنظر ده وانا على طول حولت بصري توقع نظري على اصحابنا يضحكون، درست مع بعضهم لبعض. شريت الجهاز ورجعنا الى السكن، فقلت لهم انا لاحظت انكم بتضحكوا لبعض. قالوا احنا قلنا احنا مبصرة، إذا ظهر على وشك اللي كان بيظهر على وشنا زمان نعرف إن إحنا غيرنا. يعني اذا هو اول ما جاء هذا المجتمع القدر كان يتمعر وجهه وكان يجد الما في قلبه، ما الذي جعله يعتاد استاذ المناظر؟ ان يسافر في بلاد الكفر وتعاون على هذه المناظر ولا يستطيع ان ينكر، ما يستطيع ان ينكر لا بيده ولا بلسانه. ليه؟ لان المجتمع ده مفتوح، يقول لك كل واحد يعمل اللي على كيفه، واحد يكون بيصلي وكان في واحد بينزل، هو حر وانت حر، لكن اياك ان تكثر عليه ممنوع. وده طبعا مجتمع متفلت، لان تربيه الاولاد هناك لها شان غريب عن الدنيا كلها، لا يستطيع او ان يؤدب انه خالص. وانا المره دي سمعت حكايات يعني ضحكت ملء فمي وانا بسمع حكايات لانها نكت، لان مثل النكت بالضبط عن مساله الاولاد وتربيه الاولاد. لا يستطيع اب ان يضرب الولد اذا فعل شيئا مهما فعل. ليه؟ لان الولد العضوض يتصل بالبوليس ويقول له ابي ضربني، يخلو البوليس يحطه في السجن ولا يخرج الا بتعهد مكتوب ان هو لا يتعرض للولد، اي شيء يخطر بباله يفعله. لأنت عارف من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما سمع تريد مكتب الأمريكية في ولاية كان السبع المكسيك هي وكاليفورنيا. كاليفورنيا الأمريكان اشتروا كاليفورنيا بالماء، اشتروها بالفلوس زي ألاسكا كده، اشتروها بالفلوس من كندا. فتكسس ولاية أمريكية كانت تابعة للمكسيك. تعرف تكسس الجنوب والجنوب صعيدة، جنوب كل بلد بتكون صعيدة، مش الصعيدة عندنا بس، لا الصعيدة في كل حاجة اللي هم الذين يسكنون في جنوب البلاد. تجد ان العادات والتقاليد عندهم ظاهرة والتمسك بالاخلاق ظاهر بخلاف الشمال وظاهر. هذه الولاية جماعة قالوا لا الامريكا ليس لها حق ما تاخذ الولايه دي، يلا نعمل استقلال. طبعا دماغهم كده يعملوا استقلال هنا في السجن ودي تبقى وليسه، وهنحاول نعمل حكومه ونعمل قضاء ومحاكم لنفسنا كده. عارف كأمة وضع تنفيذ قلوب يمثله تطلع في دماغ واحد فكره زي مثلا ايه العلبه الجديده هنا كده. خطب ببالنا كده ايه يا جماعه رايكم العلبه دي اللي عايزه مستقله عن الشيخ، وانا بقى الرئيس وانت النائب وانت رئيس الوزراء ومش عارف ايه وانت وزير الداخليه وانت وزير الاوقاف، ها وانت المسؤول عن الجوائز البتاع دي، ونيجي ونصدق نفسنا ونعيش الدور ونعيش بقى ونأجر شقه مفروشه، ده غرفه الرئيس وده الوزير وده مش عارف ايه ده، وكل شويه نتبع ايه رايكم في العالم دول نعمل فيهم ايه وبتاع ونأكلهم ازاي ومش عارف ايه. فجماعة طلعوا وايه عاشوا الدور ده وقال لك ان تكسب دي لازم نفصلها عن الولايات المتحدة وتكون بلد مستقلة. واخترت وفعلا بدأوا يرفعوا قضايا على الناس ملاك الايه؟ ملاك البيوت. ان الراجل ده انا معوش مستند في البيت بتاعه. وطبعا الكلام ده لا يخفونه يعلنون. ودعايات من الخفاش والعربيات بتنادي زي الموت عندنا كده، وقامت حكومة جديدة بتكسس وتنفصل عن الولايات ومش عارف ايه الكلام، والحكومة سمع الكلام ده كله زي بقى كل واحد يمارس هوايته، كل واحد يمارس هوايته، يعني لا هو عايز يبقى رئيس بينه وبينه خلاص يتمتع بيه، واخد بالك؟ سيبه يعيش. وبدأوا فعلا يرفعوا القضايا على بعض ملاك البيت وضربوهم من البيت بتاعهم. والعجيب ان المحكمه عارفه ان العيال دول بيمثلوا ويسجلوا الحكم كمان. البلد الحريه من الحاجات اللي الواحد طاحت عليها لما شبع. امراه دخلت مقهى طلبت قهوه، جابوا لها قهوه كده داخلها يعني في كوب بالغطس، فحطت بتاع الكاس بين ايديها على ما بنت تفتح ليه الغطا، وهي بتفتح الغطا قامت القهوه اتزلقت عليها سلاخيتها أن ترفع قضية على صاحب النخة خذ التعويض 20 مليون دولار. في حياتي شوف الكلام ده. القاضي اللي حكم استكثر المبلغ شوية. فانفضل الأمر على 2 مليون دولار. طيب خد 2 مليون دولار ازاي؟ قال لك ازاي تقولها لهوة سخنة من أهل ربا. قال لا. لو واحد خد لها سخنة من أهل ربا دلقها على نفسه. أنا غالي. ويطلع واحد حقير عندنا في الإعلام يقول شوف شوف بقى الحقوق وازاي ده مفيش حد يضيع حقه. فين حق المرأة؟ مين الذي أعطاها هذا الحق حتى بالمفهوم الإنساني؟ بلاش مرجع إلهي. بالعقل كده. امرأة خدت كاس قهوة عشان تنصحه دلقته على قتيلين اتسرقت. إيه الذنب الراجل؟ لو ادالها بردة برضه تقطع عليها قضية. ليه ازاي ادالها القهوة بردة وما تتمزقش بيها وبتاع وتحدد ان القهوة بردة مثلا؟ عادي ده كده نزع على كده وعرضة المسائل دي كأن مجتمع متماسك والقضاء في من والكلام. واخوانا المسلمين هناك مجبورين ظلم قضية ومحطوط السجون بلا جريمة. إلا يقول لك يا أخي دي بلد وأنا مش عايز أسمع فيه. أنا حر. كده. معانا احنا كده. فالجماعة دول عملوا الحكومة بينهم من بعضهم واستخدم مكتوب مقاوم وبدأوا يرفعوا قضايا على أصحاب البيوت والكلام ده وفعلا طردوا ايه؟ طردوا ناس بيوت وبدأ لأنه سمع مهول بدأ فعلا ينضم لهم ناس مهول من رجال الأعمال والكلام ده حتى صار لهم شوكة وبقى لهم طائرات هليكوبتر وحزانات يطلبوا بقى ايه؟ تتفقد الامر الجمهوريه الجديده. لما وجدوا ان العمليه بقت والعيال كانوا بيلعبوا بعدين المساله كبرت في دماغهم دخلوا عليهم اشتعوهم وخلاص خلصوه حكم كلهم في السجون ولسه اصحاب البيوت بيرفعوا قضايا لسه عايزين يثبتوا انهم مظلومين وعلينا في المكان. كل انسان في هذه الامه امه واحده امه واحده. فاخواننا دول لما يعيشوا في وسط هؤلاء وتنتقل اليهم كل امراض المجتمع الامريكي والحقيقه يا ليتهم يجدون لعلم نافع يفيدون به الامه اغلبهم سويتك اغلب علينا سويتك. طب يا جماعه يعني معاكم رؤوس اموال يعني كمان 15 سنه امريكا معاك رؤوس يقول لك لا انا عايش على الكفاءه يا دوب. ليه؟ المجتمع مفتوح. لو معاك 100 دولار هتصرفها 10,000 دولار هتصرفها 100,000 دولار هتصرفها مجتمع فيه كل ما تريد. ثم انهم تاهلوا غسالة الشراء بطريقه اليهود الرهيبه في تسهيل اكل الربا. فكر يحوز عليه الانسان الامين من وجهه نظريه. كانت كده بيتفاوت أسعار الشراء من 100,000 دولار إلى 250,000 دولار إلى 500,000 دولار إلى 1,000,000 دولار. الكنزة في مقتضى تدخل تشتري ما تشاء. ممكن تشتري ب 100,000 وتطلع. مينفعش ولا غليل. إلا إنك أنت تقريبا الكنزة برقمه. وعارفين طبعا عنوانك والكلام ده هو. وبتدفع في الشهر على حسب المشروعات. يعني مثلا لو تاخد 100,000 دولار تدفع 200 دولار في الشهر او 300 دولار او 500 دولار. يعني واحد ياخد 100,000 بضائع يدفع 500 دولار في الشهر يا بنات. طبعا عندما ياخد في هذا المبلغ عليه فوائد يظل هذا الانسان يدفع في فوائد الديون فقط. نشوف 100,000 دولار قريبها ازاي. فانت لما تكون بتدفع 500 دولار في الشهر يبقى ده جزء من فوائد الديون والديون على حالها والجزء الداخلي من الارباح بيتراكم على راس المال على البيت الارض. وذلك في الاخر تلاقي نفسك حتى لو ابحار او صاحب الشركات يحبسوا عليك وياخذوا مالك كله ولا يبقى معك منه شيء. فتخيل بقى لما يكون واحد مع هذا الكلب وواحد مثلا من عندنا من هنا وانت تروح امريكا تزور تلاقي راجل افخم سيارة في امريكا ما يبقاش معا كانت مليون دولار مثلا يدخل يشتري سيارة مثلا ب 300,000 دولار السيارات هناك رخيصة جدا السيارات رخيصة يعني سيارة الفولفو اللي بتسموها كده التنشن دي وذلك دي ب 2000 دولار سيارة موديل سنة 97 2000 دولار كل هذه السيارات فلما تحب تلك السيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب 30,000 دولار يعني بحوالي 100,000 جنيه هنا تصل إلى 500,000 فلما تروح تشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك تلاقي راجل سيارة فخمة جدا تدخل تلاقي سجن في شقة فيها كل الكماليات المساعدة تقول لك ايه ده بيلاقي فلوس على الشجر او يلاقي فلوس في الشارع فكل الناس بتاخد فكرة مغلوطة يظن ان هو لو ذهب الى اولاد هيغتني لكن هذا الانسان عايز بالربا هذا الانسان عايز بالربا يتمتع بالربا ووجد نفسه مبسوط وكويس وبعضهم ما قال عالي جدا جدا اول ما حس ان انا هتزنق ده سيارة واطلع على استغلام وهم بقى ايه اتاهم يا انظر عيني ونبقى كده ضحكنا عليه واخد بالك ضحكنا عليه كده يبقى احنا خير ايه يعني برضه في جيبنا نفس حقنا هم بياخدوا حق بياخدوا حقهم الحكومات واحنا ناخدوا الحكومات برضه هم حرامين واحنا حرامين مش حاجه احسن من حاجه دول هم بيساووا الدول واحنا بنسال الافراد احنا لسه كانوا وصلنا ده منطق الاخ اللي كان بيتكلم هذا منطقه ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل الاكل بالربا الفقير ليس محروما كما تصور بعض الناس الفقير ليس محروما يمر مثلا على محلات العصير بيتر وعصير قطر والبنت بنتعلمها ما كانش باله بنت ولم يخطر بباله انه يشرب مانجا مثلا يبقى هو ده غني لا تقل هو فقير انت بتدخل تشرب مانجا وتبص عليه بيتر وعصير تقول يا نوع ما استعمل والرجال ايه اللي بتسالك ما هو الرجال اللي بتسالك برضه يعني انت استويت معه ولكن هو انت دفعت بالغاز بس هي المسألة حكيتها كده يعني مثلا اثنين مرة عمل حد واحد راكب في سيارة العيون فرصة العيون هم 300,000 جنيه طبعا هي 300,000 رخصة تراب لانها اتصنعت هنا هي لما كانت تيجي من المانيا كانت 550,000 فلما دخل فيها الاخرى مصري والعجل الكاوتش مصري ومش عارف ايه ده نزلت الماده المهببه دي فهم يختاروا كيف فهي 300,000 ف 300,000 المهم الولد راكب السياره فقام داخل في عربيه تاكسي 131 من عجلها ايه بيلق كده وماشي طبعا السياره الثانيه لسه شباب وبعجيبها ودي في الشيخوخه بتحتضر اخدت فطبعا اللي حصل ايه؟ ان الفوانيس والشبكه ومش عارف ايه والكبوت والرفرفين وبتاع من العربيه اللي شرح دي عجلت العربيه الثانيه. فنزل بقى التاني يولول واخد بالك؟ الراجل قال له ايه؟ قال له ايه؟ ده انت بتكون ده بتاع العربيه. قال المفروض انا اللي ندعم. فكان رد عليه ايه؟ كان رد يبطل القضيه دي كلها. قال له انت تقدر تجيب السياره دي جميل دي كل ما املك هي بتوزع عندك نظر هتتوزع عندك اجره الباء لكن دي كل ما املك انا هذا كله راس مالي فمساله راس المال وغير الفضل بتخص هذا الاعتبار لا يقال ان الفلوسين بثمن العربيه انت تقدر تجيب عربيه كامله مع فلوس لكن انا لا استطيع مسألة الغنى والفقر على غير ما تصوره الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس هذه الحكمة سألت اخواننا في المؤتمر مؤتمر القرآن والسنة سؤال وانا بتكلم عن الصدقات وبناء المساجد وكده أرسلهم رجل معه 10 دولارات لجيش. تفضل من الوقت. تفضل كان قالوا دفع كلهم. طبعا مش البدء انا تعفن. غسلها قبل كده. هم ضع كلهم قالوا دفع. قالوا لا غلط. وهجيبكم مهلة الى ايه تفكروا. ولا واحد عرف يفضل الحلوة صح. ثلاث نقسم عليهن كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما نقص مال عبد من فضل. يبقى انا على 10 جنيه استنطقت بجنيه ما تقولش معايا 9 انما قل معي كم الحسنه بقى الحسنه ايه 10 و9 كم مش هتقدر ليه الموضوع لو كده ايه اللي حكايه انا هتفاهم باخوانكم ولا ايه الحسنة بعشر امثالها. واخد بالك? الرجل ده تصدق بجنيه. خلاص كده? تصدق بجنيه. يبقى صار معاه كم? جنيه? لا. خلي بالك. الحسنة بعشر امثالها. ده كده في مطلوب. يجلكم مرغوب. ايه كده تمام. الرجل ما صح كده. صح كده. الرجل ما 10 جنيه تصدق بجنيه يبقى مع 10. والتسعة بتجيبه. ايه بس اعطيت اخيرا مرغوب. فالحسنة بعشر امثالها. ففي حزبة تبقى صحيحة وحزبة تبقى. حزبة صحيحة انك انت تتفحص للنصوص الشرعية. انا رجل معي 100 جنيه. وليس عندي اي تطلعات. ما دخلت في بيت جاري وشفت النجف وشفت السجاجيد وشفت الحرائط وشفت الاساس والكلام ده وانت وتمنيته فقط. يبقى انا غني. حتى اتمنى ما في يد غيري يبدا بقى ايه مشوار الفقر. فقر عاجل. شوف سفيان الثوري كان يقول من استطاع ان يصبر على اكل الخبز والملح لن يستعرفه احد. وجرب. جرب ان تشبع بالخبز والملح فقط. ستكون اغنى الناس. ستكون اغنى الناس. ليه? لان اول ما تتطوع الى ما في يد غيرك يبدأ بالفقر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وشوف كلمة زهرة دي. لان عمر الزهور قليل. الزهرة عمرها قليل. ونفسها قصير. اول ما تقطعها من امها يوم واحد وتتفك. يعني ترى فيها هذه المضار. هناك يعيشون في هذا المجتمع. تأكلتهم الشهوات. يا اخوانا ارجعوا اتقوا الله. وارجعوا الى بلادكم. يقول لك انا الاولاد الصغيرين اول ما اردت اول ما اردت فيني فتح عينه كده ويفهم ارجع على طول. وكل الموجودين الان في المجتمع الامريكي ما لهم 35 و40 سنه و25 كلام كلهم كان يقول هذه المقال. فهذا مجتمع خاوي على عروشه. الذي يعرض علينا في بلادنا مع حاله القدامى التي نعيشها هو الذي جعل هذا المجتمع يتمادى. اول ما ظهر سواقط امريكا طائرة بتاخد حوالي 6 ساعات على المحيط. على الماء. اول ما شفت شواطئ نيويورك لم اتمالك نفسي من البكاء. ودمعت عيني رغما عني. وقلت في نفسي بين بلادي بين بلادنا وبين هذه القارة 6 ساعات بالطائرة التي تسير بسرعة 1200 كيلو. كيف يحكموننا وهم في بلادهم? كيف يحكموننا وهم في بلادهم? بيننا وبينهم 6 ساعات خيرات يعني مسافة طويلة. ما قال هذا المجتمع إلا ببعثها، ليس بقوته، ليس لهذا المجتمع أي قوة اجتماعية تمثل بها. ولذلك حجم المؤامرات علينا بلغ أشده. الجالية الأمريكية بترصد مليارات الدولارات، يعني الأموال التي تعطيها لبلاد المسلمين كمساعدات تعادل معدلات التسليح، معدلات التي تنفقها على البلاد، معدلات التي يعطونها لبلاد المسلمين حتى بنظير أن يتحكموا في اتخاذ القرار. ثالث القرار من الرأس والمال الكلام ده كله كذب، ليس صحيحا أبدا. هؤلاء ما يعطون المعونات أبدا إلا بمقابل مكاسب جوهرية. يعني مثلا المنحة اليابانية، أحد المنح اليابانية المتأخرة لمصر مثلا، لا يعطيك المنحة ويدرسك تتطور فيها، بل هي منحة مفروضة. يقول لك تعمل 300 دار سينما وتعمل مثلا 200 مزرعة وتعمل مستشفى وتربط مثلا طريقين ثلاثة وتفتح من عارف كم نادي للتنس والكورة والكلام. فهنا يقول لك يا أخي أحسن من مفيش، هات خلينا نعمل كده وبتاع ونعمر البلد. أقول ثلاثة الواقع انه ليس ببلاش، الواقع ان ثمنه غالي، ثمنه غالي جدا. لما انا مثلا اخذ منحة وانطرق علي ان انا اعمل مثلا ايه سينما وخمسين مزرعة وعشر مدارس مثلا، هو يقول لك يا اخي هو اللي حاسب فيا، انا اللي حاسب ده وانا اللي ببني وانا اللي بعرض الفيلم، وهو متطور ان هو الاخير ما تحدث فيه. وهذا الشرط الذي وضعه للمنحة شرط مسكين، لكن هؤلاء انفاسهم طويلة وممتدة. هو مش عايز الجيل ده يبوظ ولا يفقد، عايز الجيل بعد اللي جاي، لانهم ناس بيعملهم بطراز. احنا عندنا حاجة ملعونة اسمها الخطة الخمسين، وخلال لعنة الله عليه. خطة خمسية دي يعني يقول لك نعمل خطة لخمس سنوات. الوزير يقعد في الوزارة أربع سنوات ويطلع. ما كملش أروح. يجي اللي بعديه بخطة خمسية. نفضل في خمسة وخمسة طول عمرنا. عايزين نطلع منها. كل واحد يجي يقف على داره ويبدأ يبتدي من جديد. يبتدي يسوي من جديد. فبص تلاقي ملايين ومليارات الاموال مهدره لعمليه من مشروع ثاني جديد. لكن هؤلاء عملهم بطوارئ، في خطه معينه كل واحد ياتي فتره زمنيه يؤسس، ياتي الذي بعده يؤسس على منواله غير المشروع اللي هو مع الخطه. والحاجه اللي تحرق الدم بقى اللي عندنا وزاره الثروه وزاره التخطيط، وهذه الوزارة مهمتها أن تنسق بين الوزارات عشان ما إيه القطر ما يغرقش أخوه. تفضلت ومفيش عمل يتكرر. أطر مهم لوزارة التخطيط كده. لكن كل وزارة في الحقيقة تشتغل لوحدها. فكرني بسنة 77 لما سادات قال التقشف ووزراء الاعمال كم المرفيد والكلام ده بعيد، احنا في شعب جعان وبتاع، لازم الوزراء يعيشوا مشاكل الشعب. قرار كل وزير كتب كومبيوتر. قال كومبيوتر ايه؟ الجزء البلجي دي شوف لو بتشتغل كده عقد جريمها كده واخد بالك؟ و لان طبعا الرد قدوه قام على طول راكب سيارة بولكت وواخد معاه المطورات. وهو رايح اسماعيلية لقى جماعة من الطوارئ وقف يا صاحبي يا جماعة ايه الحياة الطوارئ بسرعة. طلبه مريض الحول عارفينه وقام واخده واجب وجاب بقى هي الصوره ان مش عارف كان مات واسماريه وواحد وقفه بتاع واخده معاه ومش عارف ايه ظهر هكذا كله الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سياره خمسه مع الاحتفاظ بالسياره المتقدمه. وهكذا فليكن القشر هم بيتخسفوا واحنا بنأجل قريبا مع بعض الفرق فيه يعني الحمد لله انها فيه مفتوحة الفرقوق مش كده. فهناك من ناس ماشيين على خطط او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد سواد له طريقته الخاصة في التعامل لكن لا يترك الوزير رئيس الوزراء مثل الوزراء الا وزارين ارتفع كل واحد ينسق عن معاه لكن كل واحد حر تصرفه يعني طريق التعامل. مثلا شامير كان مذهبه اللوكاميه اضرب اللوكاميه زي نتنياهو بالظبط اضرب اللوكاميه. مثلا رابين كان يحسن كده وطبطب وبتاع لكن هم اللي كانوا الكسابيق حلو فالدوخة كل واحد تطريقه الخارج وكل واحد حقق مكاسب لإسرائيل بالجمل. مثلا شامير عمل مستوطنات وبتاع جنب المجل كده متعجل وقف والحب والاستنكار وبتاع ولا استنكر وبتاع وإيام احنا بنحضركم انت حضرنا على الكلام اقول لك اهو انت هتضيعوه وانت هتضيعوه الكلام انا عليا قلت لكم اهو والتاني عمال ايه ايه الفقراء خلاص كده العملية بقى ساحت وبقت وحشة اوي عمال يشتك وتنكر وحنفرقع خلاص يديله بقى ايه هنا غريب ده لحتى يدلع فعلا يقوم جاي مين رامين. انا ضد المستوطنات والكلام ده يا جماعة ده نحط كده في ايدين بعض ونعمل سوق ها سوق كده والله يا سلام ويا سلام والكلام ده نعمل سوق نتعاون مع بعض في الزراعه في الاقتصاد في الثقافه ها نعمل تبادل زيارات ومؤتمرات شبابكم يجي يتفرج علينا وشبابنا يتفرج عليكم وليلة سياسة السلام عايزة نوع من إجابة الخليج ها يلا وزارة الزراعة ابعتوا لنا شوية فلاحين من عندكم يبعتوا بقى شباب ايه وزارة الزراعة خلاص بقى انت تعبت من كتر الزراعه وكامله يلا ليه وزاره الترفيه ومؤسسه الترفيه يلا يا بنت انت معاه وانت معاه وانت معاه وانت معاه يزنوا كلهم ويرجعوا واخد بالك ويشربوا الخمر كلهم ويرجعوا وتقول له انا انت اول واحد عرفته في حياتي ها بس فيه حاجه كده ما بتقولهاش مرافقه ها يعني هي تنصب انها تقول كده بس بتسيبه واخد عشان يفهم على مزاجك اتنين عنوانك وخد عنواني ومش عارفه الكلام ده وخلاص واخد بالك ووقع في حبها كالعين اللي يقع على راي السابع حنفيه واخد بالك وخلاص قال ايه صديقتي فلانه الفلانيه وعندنا علانيه بين اصدقاء يجي هنا الولد يمد في اسرائيل يقول لك انا شفت ايه ده حته من الجنه ايه الخضره وايه الشجر وايه الزراعه وايه الاخلاق وايه المتعه شوف بس الامين اللي راح تاريخ وهو شاب غير معرفش حاجه وكان هنا عايش في مجتمع متحفظ لما راح هناك استضافوه في تاريخ مصطدر استضافوا بنت لعب فيه وكان المصدر الهام له وهو نفسه قال من الثلاثه اللي كانت علاقتي بها بريئه علاقته بريئه انا ما كانش ابني ما كانش طبعا لان هو لو زنى بها راح تقراها لكن يبقى بقى حب عذري تطلع مع سنة تطلع مصدر الهام له ست نظيف شريف وخدان لما توجهه اعمل كذا وخلي كذا وتوجه يبقى ايه تجيب نتيجة معاك. رجع الولد بفكر اخر لكنه متحفظ قال يعني المرأة مش متعلمة وانتظر ان احنا نعمل مدارة لا انا بتقولي حاجت عليه الزاوى وانجمس في ميتين حتى وسعني جابلون اخر من ايده وقال له اخر دوانا تأحميك طبع وتحت الكتاب المرأة الجديدة مرأة جديدة تحرير المرأة يعني كان فيه متخصص جيت بتكلم الإسلام والإسلام والكلام المرأة الجديدة انسالت الولد يقول نفس اللي احنا نشوف نفسي قبل أن أموت أرى المرأة الجديدة والمرأة تعمل في المصنع والمجد الله وإلى أخير وقال يعدد المصالح الحكومية دي اللي يقولوا سنة لبعض. والمرض اللي هم بيصلحونه من الرجل أو يبصوا للست كفيش فان بينه المرض لا عشان نشيله هما لما ولد يروح هناك وبيت بتاع عزيز والكلام ده هو يطلع الحكي يطلع من هناك يحب إسرائيل كفاية دي كفاية أنا أحب إسرائيل مش عايزين أكتر من كده حسب ما تتحرر بسم الله عنده الولاء لدينه ولا يقدر قتال الشجعان عبد المغلول عن الغل لما بيحارب بتبقى واقع مختلف عن الإنسان البارد يلوى بقى نعمة بقى تبقى الزراع حط لهم بقى هرمونات وبتاع في ايه في الفكر والشرطة في جثة تلاقي التشكيلية عند التطبيق ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين من امتى التشكيلية كده؟ كلها هرمونات وبتاع تاكل بقى فلفل وخط بتاع يجي لك بقى فلفل كامل وبدا الكلام ومش عارف ايه الكلام ايه اللي حصل؟ فلفل الكامل يملك بلد فلفل الكامل يملك بلد ليه يعني ايه اللي حصل في الدنيا؟ المتايع بس الزفوف يقول لك الزفوف يا اخي الموت شوف الحلال دي ده هدفها فرض زراع ولا ريحة ولا اي حاجة وبالك لكن ده كل ما جاءت هرمونات والشيء بس هيحطه في الفترة مواد تدمر التربة تزرع الزراعة هنا وتزرع المحصول وتزرع زراعة تانية ما تطلعش وبالك وبعدين حد ولاد وبتاع لاستكوتها ما ينحس استكوتها ما عايز ده أخطر حاجة عملوها وتعملها ولد مصر ولا مصر ولا عمالك فكل ما العدد ده عبارة عن يعني حيوانات بحرية تتغذى على السمك أم رايح عن في مصف النيل ولما يعمل له ثلاثة أربع كيلات وبتاكل السكون ده بسرعة جدا وبتاكل السمك كله انتقل السكون ده بكل السرعة والبتاع في مصر راح يتصور السمكين تمام بتنضبط السمن من المي عشان تنزل التكون تقدر لما رونا ثروه التماليه بتاعتنا معاك عندنا ثمر ده شغل بقى رهيب كله شغال في اتجاه واحد كله شغال في اتجاه واحد بس كله بس احنا كده لما الراجل زهقنا من دلوقتي هنتابع ست شويه من هنا معاك هينفجر ليه احنا نتابع اهو تبدل التخاطر الزراعي بتاعه وهنا بنضحك الراعي في الصوره ورفع عرفات يولع الاستفاق يا للكل والمهام يا للكل والمهام يولع الاستفاق ايه السلام كان احواحنا وبتاع وخرج وحنجر علينا عن طريقنا بتجاهه بتجينا بطلب اللوكامية والحاجة ما يجب تلو اللوكامية فعلينا بحاجة فاقصة في المية من الأرض لا قاش تكبير طب يا طب سبعة في المية ويتطوعنا السلطة الفلسطينية في القبض على أفراد كثيرين من الحاج حماد ويدعيهم السجن. مع اختلاف مذاهبهم ولكن كله ماشي بخطة واحدة سكة واحدة. لا تعارض أبدا في الأعمال. فإحنا بنعاني من حالة ضعف رهيبة. لو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى لغلبناه في ضعف من النهار. والله وأقسم بالله غير حالك إن شاء الله. احنا لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى وعبدنا انفسنا لله في ملوكنا اولا في ملوكنا في مخالفات نحن نستطيع ان نرفعها ليس في الدولة في ادب لتدفع جلسة اليوم من بيتك ما لي احد دافع عليك لكن انا مثلا نصلي صلاة الجماعة تلزم امرأتك وبناتك الحجاب الشرعي تعطي مثلا لكي تفصل ثوبك وانما اذكر هذه الاشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحق هي أشياء أخرى أهم بكثير مما يعني ذكرت بس تعلم مثلا في ضبط هذه الربا وعالم يعني مرة في الجنوب إلى آخره يعني أهم مثلا في السنة في تقصير القميص والكلام ده وإن كان كلها من دون المحاضرات ولكن كما تعلمون المحاضرات تتفاوت يعني كبيره وفي اقل منها وفي صغيره الى اخره، وان كانت كل ما ذكرته معقول من الكبائر. لكن رجوعنا الى الله تبارك وتعالى وتعبيدنا انفسنا لرب العالمين هو ده اول خطوه حقيقيه في سبيل الانتقام وهزيمه هؤلاء. هؤلاء لا زلت اقول ما وصلوا ابدا بقوتهم، والولايات المتحده الامريكيه لم تتماسك مع انهيار الجدال الاجتماعي لها ابدا الا بوعيها. فستذكرون ما اقول لكم، احنا نحتاج ان احنا نرجع مره اخرى. امريكا بتقدم على محاربة المسلمين والصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين مثلما تنطق على التأليف. أنا عارف أقول جدا أن المسلمين لو خرجوا من أهل الصليب لا يستطيع أحد أن يقف في مواجهتهم. أشجع الناس قلوبا هم المسلمون، وأعظم الناس فداء واستهانة بأرواحهم هم المسلمون. لا ترى هذا ابدا في امه من الامم، هذا دين عظيم. لا سيما اذا كان المرء يتحرك عقيده سليمه. احنا خطرنا متعثر، خطرنا متعثر، نحن نحتاج ان نثبت خطانا. ولكل واحد منا يرجع اليوم الى البيت لينظر الى المخالفات الموجوده في البيت ويعيد حساباته من جديد لحد. وأرجو أن أقول بحد وليس بغشم، أقول بحد بفرق بين الحد والغشم. حد يعني حد أن تضع الحكمة في موضع، أن تضع الحكمة يعني أن تضع الشيء في موضع. كان عارف أن مراته وولاده مثلا ديني يعني أشوف المخالفات القديم من صراع أظن فورا كده اتخذ القرار كما لو كان لا لابد ان يعني يقدم المساله قدرها، يعني لحمايه المراه وحمايه الولاد، يحاولوا يحرص على المراه مثلا اذا كانت قريبه من هنا المساله تبدا تصلي مع اخوانها وتسمع المواعظ عشان يتمسح بالرسالة. هو نفسه يلقي نفسه ويكون قدوه ومثل اعلى في كل هذا. في رجال يسقطون من نظر نسائهم بسبب الكذب، يكذب على المراه، يكذب ليه؟ كن رجلا ولا تكذب، اتخذ قرار وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، لكن لا تكذب. كيف تخلص النظر المرأة؟ فأنت ينبغي أنك أنت ترجع إلى نفسك فتقومها، ترجع إلى أولادك، المرأة القادرة، تحدثت عن مسألة يعني جيل التمكين وعلامات وشروط والكلام ده، فكان مما يعني قلت أنه ينبغي علينا أن نوقف أولادنا لله مثلما نوقف المصاحف وسبيل الماء وهذه الأشياء. رجل ذكر على المصحف وقف لله في المسجد، فأنا عايز برضه ذكر على ابنك وقف لله. المرأة كانت أول مرة تحضر كما حدثني ابنها أخ ملتزم احتوى على خير، وأخوه لم يكن يعني ملتزما بذلك القدر وحضر معه أيضا هذه الخطبة. فالأم خرجت وجمعت اولادها ولدهم ايه مهنت يوسف لله يوسف هذا. يقول المراه يكاد يقول هذه العباره انت يوسف لله يوسف هذا. ورجل اخر اول مره كان يصلي الجمعه منذ زمن طويل سمع الخطبه وانفعل لها ابنه ولا يحدثني قال أم داخل البيت من الأعراب في الولاد في حماس يعني. أو كلهم جايين فتفكروا في مسألة خطيرة يعني من وجهة نظرهم يعني. قالوا أنتوا كلهم وقف. فمعنى كده يعني إنه مش حضرتهم يعني عليهم يعني. فقلت وابنه حتى الآن لما بيتصل بيه قالوا له أكبر أوفي يقول ما شاء الله سمع. يعني زي يعني بعد الخلق ينفتح كلامه لمقتضى موعظة ما تعلم أو ما تقدر أنه لم ينجح في هذه الصورة. يعني ياما الراجل ده ممكن يكون سمع كلام مؤثر أكثر من كده 100 مرة. 100 مرة ومع ذلك لن ينفتح قلبه إلا لكلمة عابرة. كلمة عابرة تخرج وقيل أصغر منها لكن لم ينفتح قلبه إلا لمجرد هذه الكلمة. 100 مرة. فإحنا محتاجين فعلا أن نرجع إلى أنفسنا مرة أخرى. أنا أريد من آباء أن لا يحكموا مسيرة أولادهم إلى الله. الاباء العمل يخوفوا له من المنهج المساجد ويوعى ويطلق عليه الكلب يا جماعه كل ده اوهام ليس لها حقيقه. ولان يبتلى المرء في الله خير له من ان يبتلى في الدنيا. تعرف الفرق ما بين المسؤول الجنائي والمسؤول السياسي. المسؤول الجنائي راجل مثلا ضرب معاه مخدرات قتل واحد خبط واحد فبيتسجن كعقوبه بيتسجن كعقوبه بيتحط بقى وسط المساجين بقى يضربوا تعرف المساجين دول جوه في ثلاث ضرب عمله وحبتين وثلاثه وتدخل الزنزانه لها عمله لما كنت تروح وتقدم قروض ولا مصاعي يعجبوك وما لكش مأوى ولا لك مبقى ثاني تروح زنزانه ثانيه طلعان للسجن الكلام ده كان ده مش واقف اول ما تروح هناك لازم تدخل في الدوله الجديده وتلاقي بقى ذل ومآلة يعني غلط بسبب المسؤول السياسي ولما تكون على في قضايا الفكر في قضايا الفكر زي مثلا ايه الشباب المسلم المرتشي لما بيسجل اسمه لكل قضية بينه وبين نفسه محترم محترم بينه وبين نفسه أنا مسؤول في الله وإيه قدوته الأنبياء والصالحون والعلماء والكلام دوت بيقوم يعلو بنفسه ويحس إنه محترم وعديل هذا شأن من يبتلى في الله وما يبتلى في الدنيا زي الشيء المسؤول السياسي والمسؤول الجنائي الذي يبتلى في الدنيا ولا بد ان يبتلى ولا يمكن يمر وهذا من الله بلا بلاء مستحيل سموا لي من لم يبتلى قط كل انسان في الدنيا له بلاء ولكن كل بلاء يبتلى عن غيره لا بلاء شكل ولا شكل ولا شكل ده مراته مجننه ولا ابنه مجننه ولا جاره مجننه ولا مديره في عالم مجننه ولا مش عارف مين عامل فيه ويعني كل واحد مبتلى كل واحد مبتلى فلما يكون بلاؤك في الله سبحانه وتعالى شرفك اصطفاء من الله اصطفاء مش ابتلاء فقط اصطفاء من الله ان تبتلى فيه تبارك وتعالى يبقى الوالد ما يتحكمش مسيرة ابنه لان هو اذا كان سيبتلى فليشرفه بأن يبتلى في الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعة نحن نحتاج إلى إدراك التبعد. إذا رجعنا وكنا عبادا لله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا. ونعبد أنفسنا لرب العالمين كن أدلاء على إخواننا المؤمنين. مش كده يعنينا بالجود. أي أخ ليك يحتضن معاه تشتم منه وتخصمه ولا تلتقي به. مع إن مختلفين إليه. بجزئية حقيقة ما لها حقيقة. اختلاف وجهات نظر وقد يكون اختلاف مناح اختلاف عفوا يعني لا فيه يعني مجروح ومع ذلك نختلف مع بعض اختلافا كبيرا لكن نحتاج ان نكون ادله على المؤمنين حتى نكون اعزه على الكافرين لان ما تصدقش الذل والعز يعني تتحرك مع بعضها يعني العز والذل تتحرك الاثنين مع بعض يعني مثلا هل العز وهل الذل؟ هل المرجحة؟ لا طرفها لازم طرف منهم يعلو وطرف ينزل عشان يتمرجحوا غير بعض وإلا فما فإذا ينزل فيطلع أدلة على المؤمنين تقوم طالعة كده لوحدها كده أعزة على الكافرين لوحدها مش ممكن تمارس الذل مع إخوانك ولا تكون عزيزة على المؤمنين أبدا وبالتالي إذا كنت عزيز نجيش من المشركين تكون عزيز على المؤمنين. برضه تصعب على بعضها أو تصعب. فإحنا بنحتاج إن إحنا نعيد النظر. تقييمي لهذا المجتمع إنه لا يتحمل رمية واحدة من ساعد قوي. ليه متهالك. متهالك. ولد أمريكي سنه 22 سنة من يعني صيغة الشباب الذين قابلوه. شاب أمريكي أبيض مسلم من هو سنه 15 سنة واللي كان له عربية كلاما جيدا جدا ولسانه منطلق في العربية يقول لما سألته لسانه يعني لسانه في التفكير يعني انت اذا تحدث معك لا تشعر ابدا انه امريكي الحاء بتاعته بتقول حاء مش هاء فحين أعجبني طريقته في الكلام فقلت كيف حصلت هذا؟ قال أنا أسلمت سنة 15 سنة وأحببت هذا الدين حبا لا نهاية له فوجدت لساني لسانه نفس بيدل له يعني شدة حبه لا أجهل نفسه في العالم عام. وقال وجدت نفسي أستوعب بسرعة جدا العرب لأقل من سنة قبل شباب العرب. وشعرت بمدى ما نحن فيه من النعمة إن إحنا عرب. ليس بيننا وبين القرآن حاجز، نستشعر القرآن ونفهم وتذوق نفتح ثم تقرأ. تتكرر كل تتعب من الغرفة تتكرر. إنما هم المحاضرة اللي أعطيتوها في الأمريكان كان لفاشل هذا أخذ نزلي أيضا مولود كان أبوه وأمه مهاجرين كان لمحاولة 30 سنة 35 سنة وهو مولود هناك ويتكلم طبعا في العربية الطلاق مدري يعني في الجيش علموه يعني وبالتالي لغة الإنجليزية ليست اللغة العربية يعني. فأنا كانت محاضرتي لهؤلاء الأمريكان كانت في صدق الرجاء في الله وأن من صدق رجاءه في الله لا يخيبه لأنه أكثر من أن يخيب رجاء من رجاء. إن الله عز وجل إذا وعد عبدا فإنه منجز له ما وعد وإذا أوعد فهو بالخيار إن شاء عزم وإن شاء غفر. خلف الوعد شيء وعراض وخلف الوعيد كرم. لن يخلف الوعد لا يريد. فتعالى الله الملك الحق لا يخلف الوعد لكن يخلف الوعيد فينتقي كرمه في انجاز الوعد وكرمه في تخلف وعيده لو لا يعذب فهو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. ولقد ما قصة جريج وقصة أصحاب الغار قصة سحر الراج ولا نتكلم برغم أن أكثرهم لا يفهم لغة عربية لكن كان من يعني مشدود وكان بعضهم يبكي. فلما ترجم صاحبنا ماء الفلاح حزانا حزانا أحسست بغرفة هؤلاء ليس في المجتمع الأمريكي فقط كمؤمنين قلة ولكن لغرفة إنسانهم أيضا وأحسست بمدى النعمة التي فرق فيها جماهير المسلمين ابن لسان عربي ويقرأ إذا شاء في القرآن ويتذوق بنفسه لا يحتاج إلى ترجمات. مثل هؤلاء ومثل العرب كمثل البصير والأعمى. الأعمى حيث يعمر الشارع ينادي كل بيدي لا يستطيع أن يعمر الشارع وحده لا يستطيع أن يخرج من البيت لقضاء حوائجه وحده دائما محتاج ولا بد. فكذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يصفح كلام الله الله ورسوله أثبتني جدا كلمة قالها أحدهما لما كان هذا يوم في المؤتمر بكى جدا وقال نحن من الآن يتامى من بعد مشيكم وانصرفكم وانتهى المؤتمر نحن يتامى. والله يقول لك المالي يتتردد في جرائم نفسي حتى للساعة ما استطعت أن انتهى أبدا ولا أنت تجلس وهو ينتحب ويقول نحن يتامى. فهذا المجتمع المجتمع الكافر الأول لا يغفل أسباب الحياة بذاته وإنما قام على ضعفها فإذا تخلصنا من ضعفها سقط لأن احنا المدينة مقومات الفقار. فالبدارة بدارة قبل الهواء وهذا تقرير أمين أضعوه بين أيديكم حتى يتقرب كل إنسان بما يليق بدينه كل إنسان في عنقه أمانة. فلا نلقى الله عز وجل خونا يوم نلقاه انما نورث هذه العزه وهذا الدين ونحن اقوياء ومعنا اسباب الحياه وهم يعلمون هذه الحقيقه جيدا يعلمون ان هذا القيد لو انكسر فلا يقف دوننا ابدا وما نريد حاله واننا يوم نرجع الى الله عز وجل سنلقى هذه الارض قبل منها. أمريكا قام مرة كاملة ما بين نيويورك في الشرق وكاليفورنيا في الأرض 7 ساعات طيران تصل من الشرق إلى الغرب 7 ساعات طيران فمشاهدينا في كل الولايات كنت أقول ما أحلم الله كل هذه الولايات تعد بالكفر والفسوق والعصيان وهي مدينة الطيران معانا ونحن أيضا مذنبون ومع ذلك هذا الغصون الطائر ما بين السماء والأرض سبحان ما يمسكه بجو السماوات ومع ذلك يحلو علينا يمسك هذا الغصون الطائر وهؤلاء يرفعون في نعمه وهو حرير لا استطيع ان اصور لكم شعوري قد يعجب لساني على التعبير بما احسنته وانظر الى هذه الولايات التي تعد وهي الموجة من الكره الارضيه تعد بالمخالفات ومع ذلك يحلم رب العالمين واذا رجع واحد من هؤلاء قبله ولا يعاتبه وقد يرفعه من مستنقع المعاصي الى قمه الولايه ويستطيع كما احلم الله تبارك وتعالى فلا نريد ان نغتر بالله ولا بحلمه علينا وانه لم يعاجلنا بالمعاصي بالعقوبه حتى لمع كثره معاصينا يا ايها الانسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلا في اي صوره ما شاء ركبك نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.